والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قرأت السهل من المسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمه المسيحة وأعلى قدر وشأنه وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وحصرنا معه مجمع في كتاب الإيمان باب 71 كتاب الإيمان الباب 71 نعم فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول رحلة مريم الحاكمة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة المنزل مثال الباب به يوجد عندهم من ينكر هذا الله المستعان مش بيقول هذا الأصل مصايب يا رب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن هشام قال وحدثنا مسلم بن رمح قال أخبرني ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يأتي بيده ليشركن أن ينزل فيهم المظلم صلى الله عليه وسلم حكما مخطئا ويكثر الصليب ويقتل المنذير ويقع الشرك ويصيب المال حتى لا يقبله احد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا هدم لمعتقدات النصارى وهم عليه من باطل لو كانوا حقا متبعين لعيسى عليه السلام. يكسر الصليب الباطل احنا ما ندري اي امه سبحان الله تتعبد الله بجريمتها. عجيب. يعني نصلب نبينا ونقتله هذا في الحكم لا في الواقع والا فالله يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم ثم نتعبد الله بالصليب بالرفع هذا الذي يذكر بهذه الجريمه البشعه. عجيب عجيب والله والله عجيب. زي التائب من الزنا طبعا مع الفرق الكبير طبعا من الزنا بامراه تائب وبقى شيخ ولكنه كان مش مروح الا من عندي بره كل ما اجي اروح المسجد انا بقى عابد بقى وتقطر حياتي من دموع الخشيه لكن اقول لا انا عايز اروح من عندي بره كل ما اروح اروح من البيت من عندي بيت واقف قدام البيت واقول انا التائب. نعم. قال وحدثني حرمان بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يوسف ها قال وحدثنا حسن بن شبابي وعمرو بن سماج عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن طالب كلهم عن الزهري في هذا الاسناد وفي روايه ابن علاء هذا الهنا مصطفى وحكما عدلا وفي روايه موسى حكما عادلا ولم يذكر الهنا مصطفى. نعم يقول لك طيب هل هذا يتنافى مع ختم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يتنافى مع ختم النبوة؟ لا ما يتنافى مع ختم النبوة. هو نبي لا ينزل بالشريعة مستقلة ولا ينزل من السماء بالشريعة ولا يبعثه الله سبحانه وتعالى إنما نبى كما قال النبي إماما مقسطا وحكما عدلا فيحكم بالشريعة بالإسلام. فإن قال قائل طيب كيف يحكم الإسلام ويضع الجزية مع أن الله أوجبها؟ أيوه بس إزاي؟ والله يقول حتى يعطوا الجزية. أيوه يا سيدي ماشي ولا يقبل منهم الإسلام والنبي كان يقبل الجزية يبقى التشريع جديد أهو. ها؟ ليس تشريعا جديدا لان النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنه هذا الاقرار وكان الشريعه اذن في اخر الزمان ترفع الجزيه فلا تقبل الا الاسلام وكان ذلك على يد من عيسى عليه السلام. فاخبار النبي مش بقى ان ده حصل باخبار عيسى اخبار النبي سينزل ويفعل كيت وكيت وكيت وكيت وهذا اقرار منه فيكون من شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ان توضع الجزيه في اخر الزمان ولا يقبل الا الايه؟ إلا الإسلام. والدليل على انه ينزل يعني تابعا للنبي في هذه الأمة أنه يصلي وراء إمام من هذه الأمة، يصلي وراء أهل صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يلغز فيقول خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لأنه من هذه الأمة، من هذه الأمة. وبعضهم يلغز فيقول من أفضل الصحابة، تقول له طبعا أنت بلا تردد أبو بكر، يقول لك لا عيسى. تقول له ازاي عيسى اصلا رفع الى السماء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما هو النبي اجتمع معه وحد الصحابي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم يتخلله وان تخلله ردتنا على الاصح. نعم. لكن نقول اصلا هذا الايراد انما يلغز به من باب ملح العلم، أما متين العلم فعيسى أصلا عليه السلام مستقل وليس داخلا في تعداد فضل هذه الأمة من الأفضل أو كذا، بل عيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. نعم. لأن النبي وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لا تقل إيمان أبو بكر، يعني ما قال. نعم. اللي هو يوشك يعني أن ينزل عيسى منع الايه؟ لا لا دي مسألة ودي مسألة. لا النبي بيخبر عن زمن سيحصل فيه كذا، يبقى ده إقرار وصح يقبل هذا القول، الله الله في آخر الزمان يبقى إزاي؟ إنما إحنا ما أنت الإخبار هذا إقرار، والإقرار قسم من السنة، قسم من السنه، لكن انقصت انت يعني لا يؤخذ من الاخبار بمجرد يعني مجرد الاخبار تحريم ولا تحريم، لكن لابد من قرينه تدعم ذلك، يعني مجرد الاخبار لا يؤخذ منه نحن نعمل بهذا ان نعمل هو النبي لما يخبر عن اخر الزمان حيث لا يدغم صلاه ولا صيام ولا حج ولا كذا، بل الناس يقولون بس كلمه الله الله، ويبقى هذا جواز الاكتفاء به لان النبي اخبر، اصل النبي ما اخبر خبر مجرد، ما قال النبي من قال الله الله فكذا وكذا، ما قالش كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي يدرس الاسلام كوشه الثوب حتى لا يدري ان حتى لا يضرب ما صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الكلام هذا كلام معتبر بمعنى ان مجرد الاخبار في حد ذاته، يعني من غير القليل ما ترتب عليه إخبار ولا ما ترتب عليه تحليل ولا تحريم. لكن هنا في قرينة، يعني شنو بقى النبي يخبر عن عيسى عليه السلام، فكده ما ترتبش على ذلك ايه تحليل ولا تحريم، يعني تجويز او عدم تجويز، يبقى ممكن عيسى عليه السلام يكون فعل هذا من نفسه، وبالتالي بدأت الشيء خاص من الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قارن هذا بإيه؟ بقوله إيه؟ حكما إماما مقسطا حكما عادلا، إن هذا هو القسط والعدل في هذا الوقت، في هذا الوقت. نعم. فالنبي صوب فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث قال الحكم المقسطة كما قال الليل، وفي حديث ابن زياد وحتى تكون الفلسفة الواقعة خير من الدنيا ومن الله أكبر. ويقول الله يقدر ان ويؤمن اهل الكتاب الى ليؤمنن به قبل موته. ولقد حدث قتيبة بن سعيد وحدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد. ذكر النووي عندك تفسير وان من اهل الكتاب؟ شوف قال ايه كده حتى تكون السجده والايه حتى تكون السجده الوحيده خير من الدنيا فيه. نعم. قال ايه فراه يصيب من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته. قال ففيه دلاله ظاهره على ان مذهب ابي هريره في الايه ان الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام، ومعناها وما من اهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام الا من امن به وعلم انه عبد الله ورسوله، وهذا مذهب جماعه من المفسرين وذهب كثيرون او الاكثر. نعم. أسفل من السماء. حتى تكون السجدة. وأما قوله في الرواية الأخرى وأما قوله في الرواية الأخرى حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، فمعناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة يكاد الطاعات لقصر آثارهم وقرب القيام وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. نعم. هذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال الرابع رحمه الله معناه ان الادراك خير لمصنفيها من صدقته بالدنيا وما فيها كفر المال في نفسه وقله الشكر وقله الحاجه التي تكرهت الجهاد. قال وارتدت هي ارتدت بعينها او تكون عباره عن الشباب والله اعلم. تمام. يعني مع انتشار الخير هذا وكل حاجه ويعني إرزاق الأموال والأموال بكثرة وكذا، فما عاد الدنيا تعلق، فيكون الإنسان تكون السجدة في هذا الوقت أحب إليه من الدنيا لأنه بيستحضر أجر السجدة في الآخرة. وعلى أي كده؟ نعم. قال وأما قوله ثم يقول أبو هريرة وإن شئتم اقرأوا إن شئتم ماشي بعديها على طول. لا أما قوله ثم يقول أبو هريرة خوشيت من ناس فيه ففيه دلالات ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى قبل موته عن قبل موته. معناها لن تقرأها الآن. ومعناها وما من أهل الكتاب يكون في باب عيسى عليه السلام إلا ما نزل به وعلم أنه عبد الله وسؤاله وهذا مذهب جماعة من المفسرين. أهل الكتابين على الكتابين ومعناها أن أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قد تقوم بروحه بعيد عليه السلام وأنه عبد الله وأمنه ولكن لا ينفع هذا الإيمان لأنه في حرة الموت وحالة النفع وتلك الحالة لا تكون فيما يفعله أو يقال فيها فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بر ولا عزم ولا ظن ذلك من الأقوال لقول الله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن. وهذا فهم وأصغر فإن الأول يخص الكتابين وظاهر القرآن عموم لكل كتابين في سنة عيسى وقبل الزوج وتؤيد هذا قراءه من قبل موته قبل موته يعني بدل قبل موته قال قبل موتهم. طبعا هذه ليست قراءه متوسطه لعلها قراءه عن احد السلف. نعم. وقيل لمن هاء في دينه يعود على الامام محمد صلى الله عليه وسلم والمال في موته يعود على الكتابين والله اعلم. تمام. هذا كلام طيب. يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته المعترف في موته ضمير في إيه؟ في موته. هل الضمير يعود على عيسى ولا يعود على الكتاب؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت عيسى وطبعا لا يخص الكتابيين الموجودين في زمن عيسى وبالتالي كل كتاب في زمن عيسى سيؤمن به قبل موت عيسى أو يكون الضمير عائد على الكتاب. وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته قبل موت الكتاب نفسه وبالتالي يتعدى الأمر هذا عصر مين؟ عصر عيسى عليه السلام. فالكتاب دلوقتي قبل ما يموت إذا نزل به الموت وحضره الموت سيؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائلة مريم روح منه وأنه ليس إلها ولا ابن إله ولا كفر. لكن ما ينفع الإيمان بعد بينه وبين نفسه لكن ما ينفع هذا الإيمان لأنه إيمان المغرغر خلاص ما عادش ينفع الإيمان هذا واخد بالك. يبقى إما الضمير يعود ومن أهل الكتاب إلا الإيمان به قبل موته إما يعود على عيسى وفي الحالة دي هيكون الإيمان إيه لمن هو في زمن عيسى من أهل الكتاب. القول الثاني موته إما أن يعود على الكتاب وبالتالي هذا يتعدى زمن عيسى عليه السلام. والآية تحتمل هذا وذاك. طبعا ذكر قولا ثالثا ان يكون به يعني الايمان الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى المعنى وين من اخر الا لاؤمننا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ولكن برضه ما ينفعوش الايمان يعني هم يعلمون ذلك في قرض انفسهم وعند الموت فيتاكدون من هذا ويتوقنون لكن ما ينفعهم. والقاعده عند علماء التفسير بان الله اذا احتمل عدة معاني لا تعارض بينها أنه لا بأس من حمل أبض على جميع هذه المعاني. ترى ما عندي شيء جازم أجزم بأحد المعاني يعني يحسن أن يكون ده في كل كتابي الآن سيؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها لمريم ده قبل أن يموت ويحتمل أيضا أن هذا يكون في زمن عيسى عليه السلام. هذا كله احتمالات واردة في هذا الباب. نعم. ولا يدعون عندك ايه؟ طب ايه بقى ضبط النووي؟ هو صح طبعا ضبط النووي. قال ايه ضبط النووي؟ قال ايه؟ اقرا ضبط النووي. دائما الضبط ما تؤخذ به بالنسخ المخطوبة الضبط ضم العين يقول ايه خلاص يبقى احنا زي ما قلنا بقى ولا يدعو وما لا هو طالما حاجه العين والوجه لان لو قال ولا يدعون انت خلاصه ولا يدعون يبقى الواو ساكن مش مفتوح العين مضمومه والواو ساكن لكن هو طالما قال لك عندك ضم العين وفتح الواو كده ولا يدعون الى المال فلا يقبل احد يعني ولا يدعون عيسى الى المال فلا يقبل احد باستغناء المال. وده بقى الشحناء والبغضاء لان الشحناء والبغضاء قلنا في الدرهم والدينار فاذا كانت الاموال خلاص عايز ياخد واخد بالك يبقى ما في شحناء ولا بغضاء. ولا يدعون يبقى وهذا الكلام هذا الرجل منافق فتيق عزيز جدا طبعا هو بيشيل لما يعرف طبعا ان عامة المسلمين مفيش واحد فتح كتاب فكل حاجة يقول لك والبخاري مش عارف باب ايه وتفسير الألوسي والطبري عشان يبقى كلامه مسلم وطبعا عارف المسلمين محدش راجع اصلا وطلبة العلم كده كده كده اصلا هم منكرون القول لكن هو عايز يستغل لمين على العامة من المسلمين فيقول لك شوف هذا البخاري ده سلام ده البخاري بيقول ومسلم بيقول والألوسي والطبري والبغوي والدنيا كلها ما هو ده العلماء السلف يعني الراجل ما قالش مثلا ده قال ابليس ولا قال ابو جهل ده بيقول البغوي يستغل هذا ولكن ولا حق فهذا هو مسلم والبخاري هذا هو مسلم والبخاري كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم فبقولك اصلا لو قلنا ان عيسى في السماء ولا بلاش نقول ايه احسن يعني لا نجعل له الكرامه هنا. نعم. وقال تعالى: ولا تقولوا طيب هنا وأمكم وهناك وإمامكم منكم، هل في تعارض في الرواية التي بعدها؟ كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ وفرد الله وإمامكم منكم. عندك إيه فرد يعني قد تكون هذا هو مختصر اللي هو قال فأمكم منكم، فأمكم منكم جاء في الرواية اللي بعدها فقلت لأبي ذئب إن الأوزعي حدثنا عن ذئب وإمامكم منكم، فقال ابن وليد تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني، قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم رحم الله سلف الأمة رحم الله السلف. هذا دور السيارفة، دور السيارفة دور النقاد زي ما احنا كده بنحشش الدرهم والدينار والجنيه والشيلن يحبكوا حب، هؤلاء كانوا يحبكون هذه النصوص الحبك هذا وأزيد يعني ما تتعرض. نعم يعني هذه الإمامة وهذه إمامة، إمامة الصلاة منا، الإمامة اللي هو أخبر عنها نبي إماما مقسطا وحكما عدلا هذه عيسى عليه السلام. فأمكم يعني بكتاب الله وسنة رسول الله لا يستطيع. نعم يا اخوان بس هل على الحق يا من اثبتكم وكل يزعم انه على الحق لكن هل على الحق هل على الحق المحض الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ راينا من يقاتل ويذبح المسلم اخاه المسلم ويسجد لله شكرا يسجد لله شكرا يذبح يعني يذبح اخاه المسلم ولكن اليهود اليهود عاملين مسويين عملوا ايه يعني اكثر عملوا ايه اكثر يعني من ده عملوا ايه اكثر من هذا؟ ما اي واحد يضمن مساله وخلاص لكن نحصله ونحسن له مكانه ونسجد لله شكرا الله اكبر الله اكبر علينا الله اكبر عليه. نعم وبعد ما كله نجي نقول يا جماعه مشروش ازازه الكحول ازازه الكحول عشان نخاف حد يشرب بيبس ولا سيفن واخد بالك كان المساله سيفن وبيبس. طب ما انتوا دبشين دم المسلم دبشين المسلم دبش وساجدين لله شكر جات على جثه الكاثوليك اهم حاجه عجيبه والله فقه عجيب فقه عجيب فقه عجيب دبحتوه بنص ايه وحررتوا جثه الكاثوليك بنص ايه؟ ما هو ده علامه ظاهرين على الحق يقاتلون على الحق ده العلاج تذبح بأي دليل؟ ممكن أذبح المسلم بدليل لا يحل قتل ده من أمرين إلا بإحدى ثلاث الثين الزان أجيبه قدام الناس كلها جماعة أذبح والنفس بالناس أذبح والمفارق لدين أذبح لكن أذبح يبقى بدليل أذبحه يبقى بدليل أحرم إزازة الكحول إيه بالدليل؟ لا أذبح بهوى وأجي أحرم ما أحل الله بهوى. ولذا إحنا نقول سبحان الله، شوف نقاتلون لكن فين على الحق؟ الخوارج قاتل، الخوارج قاتل، قاتل آلاف مؤلف، قاتلوا مين؟ قاتلوا خير أمة أخرجت للناس، لكن قاتلوا على حق. هذا الخوارج اللي تحتفظ خيرينك صلاتك لصلاتك وصيامك لصيامك وقراءتك لقراءتك. تخيل، تخيل الناس ما بتنامش الليل يا جماعة، ما بيناموش الليل من تلاوة القرآن والصلاة. يا سبحان الله، يا سبحان الله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يعني مش ده عباد صنم، مش عباد صنم، مش بيقول يا لات يا منات يا عزة، ده قاعد طول الليل يصلي ويعيش، والصبح يقاتل علي. هارون هذه الأمة سبحان الله. فالقتال موجود لكن قتال على حق، هو ده الضابط، هو ده الضابط. لكن المسلمين سبحان الله عواطف وخلاص، قاعد احنا مع اللي بيجد، واخد بالك، مع اي حد يقول اي حاجه، اهم حاجه كلمه كفايه كلمه اسلام، واحنا مش عارفين على طول قاطع امين. الحاج حسن نصر الله بيقاتل اليهود معاك يا حسن، معاك يحيى حسن البطر المجاز، على صور وعلوها على الشوارع وبعتوها على المحامين، ويطلع احد الخطباء المغرورون امثال الفكر هذا العقيم يقول ده رباط جد مصحف نصر الله احسن من اي عالم من علماء المسلمين. شفت، شفت بقى المساله كبيره، مساله كبيره والله، والله المساله كبيره، والله يا اخوان المساله كبيره، كبيره جدا، كبيره جدا. زيكم كده الاف الاضعاف هم اللي بيكتبوا الكلام ده، وهم اللي بيقولوا الكلام. ولهذا البحث عن حق وتحريه والتزامه حتى مع كفر الخير، مش شايفه هذا الا انه كالكبريت الاحمر، كالكبريت الاحمر، يحتاج تنقيب، يحتاج شوف ورا ابن ابي ذئب، ورا الاوزاعي، ورا قتيبه. اوعى تكتبه، اوعى تكتب قتيبه و ولا دول هؤلاء رسالة اللي يجي واحد جابك بذكره يفعل بك الأفاعيل. ده أرباط جذبة حسن نصر الله أحسن من أي عالم من علماء المسلمين، رباط جذبته. أمال يبقى هو يبقى أحسن من أي نبي؟ إذا كان رباط الجذبة أحسن من ورثة النبي، يبقى هو نفسه بقى أحسن من النبي. خلاص راح كل حاجة كان على حسن نصر الله، طالما ضرب بومبتين باتفاق يبقى راح كل حاجة، ما عادش هو اللي بيسب، وما عادش هو اللي بيشتم، وما عادش هو اللي بيوثق، وما عادش هو اللي غير الشريعة، وما عادش هو اللي بيبغض يتعبد بغضا لأبي بكر، ما عادش. خلاص خلاص خلاص. أنا ظني، ظني يعني لو قال لي بوش نفسه صوب القنبلة دي لإسرائيل سنقول رحمك الله يا بوش، ما أكرمك. نريد سندا للتحديث عن بوش، عايزين سند للتحديث عن بوش رضي الله عنه وارضاه. هل يشك واحد من سيدخل الجنة؟ سنقول كده، سنقول كده. فالله المستعان. نعم، شوف طائفة لا تزال طائفة، نسأل الله نكون منهم. نعم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق غالبين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا. الله الله أكبر، الله أكبر. نعم، فيقول لا، إن الأعظم على بعض الفقراء ففي أفقار مالكهم. الله أكبر، إن بعضكم على بعض الأمراء بما الله لهذه الأمة، فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. نعم طيب نستفيد هذا القدر وإن شاء الله درس الدنيا سنوجله إن شاء الله هذا الأسبوع بإذن الله.